القاهرة تقدم الشجرة في القرآن. الشجرة في القرآن برنامج تعده وتقدمه أميمة حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. شجرة اليوم ترمز إلى التآلف والثبات والوحدة وعدم الفرار. أظهرت قوة المسلمين وتجمعهم على قلب رجل واحد، فأصبحت البيعة بيعة الشجرة. معنا للحديث عن هذه الشجرة فضيلة الدكتور محمد محمود الجبة من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، لماذا سميت بيعة الشجرة؟ بيعة الشجرة سميت بذلك لأن البيعة تمت تحت شجرة، وأن الله تعالى رضي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في هذه الواقعة، وبشرهم بفتح مكة في عام 6 هجرية. إيه قصة البيعة دي؟ أولا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا منامية وهو في المدينة المنورة. الرؤيا رأى أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام، فأخذه الشوق والحنين إلى مكة كسيعود إلى بلدته التي خرج منها مهاجرا. قرر أن يخرج في هذا العام، العام 6 من الهجرة، لأداء مناسك العمرة هو وزوجه أم سلمة، وكان لها دور مهم جدا، مجموعة من الصحابة، ومعه 1500 معتمر من المسلمين لأداء المناسك في مكة المكرمة. وبالفعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، ونزلوا مكان على بعد مسيرة يوم واحد من مكة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب لإرساله للتفاوض مع المشركين في كيفية كيف يدخل المسلمون إلى مكة لأداء النسك، وكيف سيخرجون وما إلى ذلك. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، لأنه ليس رجل من قبيلتي من بني عدي في مكة، لكن أنا هقترح عليك اقتراح، رجل ترسله ولا يؤذيه أهل مكة، رجل له منعة وقوة وحظوة عندهم. فمن اللي وقع عليه الاختيار؟ كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبلاغهم بأن الرسول ومن معه قادمون لأداء مناسك العمرة. فكان رد المشركين عليه: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فرفض عثمان قائلا: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبسته قريش عندها 3 أيام. انتشر خبر مقتل سيدنا عثمان، وإن قريش غدرت به، ووصل هذا الخبر إلى مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي قال إيه؟ قال: لا نبرح حتى ننازح القوم. وأمر عمر بن الخطاب بجمع المسلمين، وطلب منهم مبايعته على القتال معه وعدم التفلت أو الخروج عنه، فبايعوه. فتمت البيعة فين؟ تحت الشجرة. خلي بالك، بداية عهد جديد، ودائما الشجرة ترتبط ببدايات جديدة. تمت البيعة تحت الشجرة، وكان نوعها اسمه نوع السمرة، فسميت بذلك بيعة الشجرة. وكان القرآن حريص على أن يذكر أن البيعة تمت تحت شجرة. ربنا بيقول إيه في سورة الفتح؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طب مش كان من الممكن أن يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك وخلاص، لكن هو هنا ذكر الشجرة لأهمية هذا العهد الجديد، هذه البشارة الجديدة، تؤرخ لبداية جديدة، بداية جديدة فيها خصوبة واستمرارية في العطاء، وأن من يزرع زرعا سيحصده في المطاف. فكأن في ذكر الشجرة إشارة، دلالة معينة، ودلالة. أيوة، قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. دي البشارة بقى. سبحان الله. وأثابهم فتحا قريبا ده الأمل. وقد ورد أيضا في فضل هذه البيعة قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وما قالش برضو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد ممن بايع يوم الحديبية، إنما قال إيه؟ أصحاب الشجرة. قال أيوة الشجرة. لذلك سميت بيعة الرضوان وبيعة الشجرة. نستفيد من هذا الموقف في تعاملاتنا وفي حياتنا إزاي؟ جاء رجل اسمه أبو سنان. أبو سنان ده أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك. هتبيع على إيه؟ قال تبايعني على ماذا؟ قال على ما في نفسك. فوض وسلم أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بنستفيد منه استفادة، إن ما آتاكم الرسول فخذوه. الرجل بيقول له أبسط يدك أبايعك، قال له تبايعني على إيه؟ قال له على ما في نفسك يا رسول الله. قال وما في نفسي؟ قال الفتح، فتح مكة، أو الشهادة دون ذلك. فبايع. وكان الناس من بعده يستنون بسنة أبي سنان، يقولون يا رسول الله نبايع على بيعة أبي سنان. لذلك بيعة الشجرة بتفيد الأمة بإفادة عظيمة جدا. أولا الطاعة، طاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا النبي مش هيضللنا. رقم اثنين التماسك والتآلف، لا يشذن واحد عن أمر الإيه؟ الأمر الذي أصدره الحاكم أو ولي الأمر. تمام؟ ليه؟ لأن ده في قوة للجميع، قوة للجميع. إنما أن تشرد طائفة من الطوائف هنا أو هنا، لا، يبقى أنت الوقت بتفت في عضد المجتمع ككل. إنما احنا كلنا تحت راية واحدة يا رسول الله، تحت راية واحدة أيها الحاكم، تحت راية واحدة يا ولي الأمر. يبقى ده يدل على التكاتف والتماسك والتآلف وعدم الفرار. يبقى درس مهم جدا نستفيده من بيعة الإيه؟ من بيعة الشجرة أو من بيعة الرضوان. يا صديق الأقوى يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوى يا محمد، يا تجرس لله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. يا بدر التمام نور الظلام علي المنقام سيد الكرام منقذ الآلام عليه الصلاة والسلام. في ختام لقاء اليوم نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد محمود الجبة من علماء الأزهر الشريف. أعزائي المستمعين، في ختام حلقات هذا البرنامج أتوجه بخالص الشكر والتقدير للإذاعي الدكتور حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام على أدائه للآيات القرآنية في هذا البرنامج، ولكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الشجرة في القرآن. تحيات أميمة حاتم.